باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه، فإن الموحد متأدب مع الله جل جلاله، ومتأدب مع أسمائه، متأدب مع صفاته، متأدب مع دينه، فلا يهزل مثلا بشيء فيه ذكر الله، ولا يلقي الكلمة عن الله جل وعلا هكذا دون أن يتدبر ما فيها. وكذلك لا يسمي أحدا بأسماء الله جل وعلا ويغير الاسم لأجل هذا. فأسماء الله جل وعلا يجب احترامها ويجب تعظيمها، ومن احترامها أن يجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده، وألا يسمى به البشر. قال: باب احترام أسماء الله تعالى. هذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الأدب، وقد يكون واجبا. فأسماء الله تعالى يجب احترامها، بمعنى يجب ألا تمتهن، ويستحب احترامها أيضا فيما كان من الأدب أن لا يوصف به غير الرب جل وعلا. وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال أهل العلم: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشعر الله يعني أعلم بتعظيمه فهو شعيرة. ومما أشعر الله بتعظيمه أسماء الله جل وعلا، فيجب احترامها وتعظيمها. لهذا يستدل أهل العلم على وجوب ألا تمتهن أسماء الله من جهة وجودها في الجرائد أو في الأوراق، وأن ترمى أو أن توضع في مكان في أمكنة قذرة. يستدلون على وجوب احترام ما فيه اسم من أسماء الله بهاتين الآيتين وبالقاعدة العامة في ذلك. فإذا احترام أسماء الله تعالى من الأدب الذي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وتغيير الاسم لأجل ذلك. ساق فيه هذا الحديث، وهو قوله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. يكنى هي الفصيحة، أما يكنى فهذه ضعيفة، تقول فلان يكنى بكذا، أما يكنى فليست بجيدة، لأن يكنى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. يكنى أبا الحكم. الحكم من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة، لأن الحكم من أسماء الله، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الحكم وهو بلوغ الغاية في الحكم، أن هذا فيما فيه فصل بين المتخاصمين راجع إلى من له الحكم وهو الله جل جلاله. وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكاما، أو أن يكون الواحد منهم حكما على وجه الاستقلال، ولكن يكون حكما على وجه التبع. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه التسمية، فقال له: إن الله هو الحكم، ودخول هو بين لفظ الجلالة وبين اسمه الحكم يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرر في علم المعاني، لأن هو هذا ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فائدته أن يحصر أو أن يجعل الثاني مختص بالأول. قال وإليه الحكم، يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره، فلهذا لفظ الحكم الذي يفيد استغراق صفات الحكم هذا ليس إلا إلى الله جل وعلا. ذاك الرجل علل فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا راجع لا إلى الحكم، راجع إلى الصلح، وهو أن يصلح بينهم فيرضى كلا الفريقين. فحكم بينهم، هل حكم بينهم بالشرع أم حكم بينهم بما عنده يعني بما يراه؟ الجواب أنه حكم بينهم بما يراه، ولو كان الحكم بينهم بالشرع لجاز إطلاق الحكم على من يحكم بين المتخاصمين بالشرع، أما إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة فإن هذا مخالف للأدب. قال فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. لهذا نقول من الأدب أن لا يسمي أحدا بالحكم أو الحاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان منفذا لأحكام الله جل جلاله، لهذا قال سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سمى المبعوث من هذا وهذا حكما لأنهما يحكمان بالشرع، فالذي يحكم بما حكم به الله الذي هو الحكم يقال له حكم لأنه حكم بحكم من له الحكم وهو الله جل جلاله، فيسوغ إطلاق ذلك ولا بأس به لأن الله جل وعلا وصف من يحكم بشرعه بأنه حاكم، والذين يحكمون بأنهم حكام وهم القضاة، قال جل وعلا في سورة البقرة وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، قال وتدلوا بها إلى الحكام وهو جمع الحاكم، ساغ إطلاق ذلك لأنه يحكم بالشرع. المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب أن لا يسمى أحد بشيء يختص الله جل وعلا به، ولذلك أتبع هذا الباب الباب الذي قبله لأجل هذه المناسبة، فتسمية ملك الأملاك مشابهة لتسمية أبا الحكم من جهة أن في كل منهما اشتراك في التسمية، لكن فيها اختلاف أن أبا الحكم راجع إلى شيء يفعله هو وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه، وذاك ملك الأملاك في الدعاء ليس له شيء، ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله. نعم.